عليك صلى الله يا رسول الله يا محمد يا رسول الله ما طلع النجم وما سهر القلب الأول يا محمد القلب الأول وعليك صلى الله يا رسول الله يا محمد يا رسول الله ما طلع النجم وما سهر القلب الأول يا محمد القلب الأول قلبي بالنور تولع ما نامت عيني ما نامت عيني قلبي بالنور تولع ما نامت عيني ما نامت عيني مغرم وسيفه يقطع وانش بيديني وانش بيديني وعليك صلى الله يا رسول الله يا محمد يا رسول الله ما طلع النجم وما سهر القلب الأول القلب الأول يا رب طه حبيبي وصل سلامي وصل سلامي يا رب طه حبيبي وصل سلامي وصل سلامي على طه يا ربي صلي ما البدر لالي ما البدر لالي وعليك صلى الله يا رسول الله يا محمد يا رسول الله ما طلع النجم وما سهر القلب الأول يا محمد القلب الأول وعيونه بدر بتلمع يكشف لي غيني يكشف لي غيني وعيونه بدر بتلمع يكشف لي غيني يكشف لي غيني